الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من صحيح الإمام مسلم الحجاج رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الجمعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. هذا عبد الله هنا راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. إذا ذكر من الصحابة عبد الله بدون يعني نسبة لأبيه فهو عبد الله بن مسعود. فالعباد له كثيرون، ولكن إذا أطلق لفظ عبد الله ما قيل من، فينصرف إلى عبد الله بن مسعود. أما مثلا ابن عباس، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا كله لا بد أن يقترن باسم أبي حتى يعرف. أما إذا قيل قال عبد الله، أي واحد من تبعه يقول قال عبد الله، إذا هو على طول ينصرف إلى ابن مسعود. قال يا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. هذا أمر من النبي صلوات الله وسلامه عليه لمن يأتي الجمعة أن يغتسل. وصلاة الجمعة معروف الصلاة المخصوصة التي هي في وقت الظهر من يوم الجمعة، أفضل أيام الأسبوع عند الله سبحانه وتعالى، اليوم الذي خصه الله تبارك وتعالى واختاره لهذه الأمة العظيمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة، ليس معناها ذلك التخير في مجيء الجمعة وعدم مجيئها، وإنما يعني أنه إذا قام لصلاة الجمعة فإن عليه، وأتى إلى صلاة الجمعة فعليه أن يغتسل. والغسل طبعا المقصود به تعميم البدن كله بالماء، وأكمله ما كان على صفة غسل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد مضى في صفة كيف كان النبي يغتسل، وذلك أنه كان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يحثو ثلاث حثيات الماء على رأسه، ويفيض الماء على سائر بدنه صلاة وسلامه، أو يفيض الماء بعد الوضوء على رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم يغسل خدمه. هذا أكمل يعني صورة للغسل، وكان النبي يغسل هكذا صلوات الله وسلامه. الحديث الثاني يقول الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، وحدثنا ابن رمح، أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا حديث ثاني، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وسمعه سمع النبي وهو قائم على المنبر، يعني يخطب: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا أمر من الرسول للجميع، ومن من صيغ العموم، والمقصود طبعا الرجال، وذلك أن الجمعة تجب عليه. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا ابن شهاب عن سالم وعبد الله ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يعني أن هذه السياق الإسناد هذا بمثل الإسناد السابق اللي هو: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله كذلك. وهذه رواية ثانية عن عبد الله بن مسعود أن النبي خطب بهذا، وأمر النبي وهو يعني أمر الصحابة وهو يخطب بالاغتسال للجمعة. وحدثني حرمة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلت إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله بن مسعود بأن عمر كان يخطب أي الناس وهو تبع في خلافته رضي الله تعالى عنه. بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله. هذا الرجل الذي كان داخل هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فناداه عمر يعني وهو على المنبر: أي ساعة هذه؟ سؤال للإنكار، يعني استنكر دخوله في هذا الوقت بعد أن بدأ وشرع الإمام يخطب أنه داخل في هذا الوقت متأخر عن الحضور سابقا، وهو من السابقين الأولين ومن المهاجرين ومن ذوي المكانة وهذه، وهو قدوة لغيره. فإنكار عمر عليه التأخير لأنه ليس لا يليق بمثله، يعني كأنه لا يليق، كأنه يقول لا يليق بمثلك أن تتأخر عن حضور الجمعة من أول وقتها، ينبغي أن يكون إذا فعل عمر تكون على خلفه. فقال له عمر: أية ساعة هذا؟ طبعا لا يريد أن يقول والله الساعة الآن مثلا، يعني هي ساعة الظهر أو ساعة الجمعة، لا ليس الاستفهام وإنما للإنكار. فقال له معتذرا: إني شغلت اليوم، يعني أنا شغلت عن إيه؟ وما استفقت، ما عرفت الوقت إلا متأخر عندما أذن. إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء. قال له: ما رجعت من السوق يعني؟ وينقلب يرجع إلى أهله يقول حتى سمعت النداء، أما سمع النداء على طول عرف النداء، فما يعني غفل عن وقت الصلاة. فلم أزد على أن توضأ. قال لما دخلت لأهلي يعني لم أتأخر، وإنما فقط توضأت وجئت المسجد. فوقع في يعني كأنه أبان أنه قد أخطأ خطأ آخر. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ يعني تتأخر عن الصلاة ثم إنك كذلك لا تغتسل، والوضوء أيضا يعني تكتفي فقط وأنت تأتي الجمعة بالوضوء بس فقط، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. يعني قد علمت، تقول له أنت من الذين يعني سمعوا النبي يأمر بالغسل، فكيف كذلك تكتفي بالوضوء ولا يعني تغتسل؟ الشاهد في الحديث إنكار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه جاء الجمعة متوضئا فقط وليس مغتسلا لها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية في هذا الحديث: قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، قال حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ هذه الرواية، رواية أبي هريرة، فيها زيادة عن الرواية السابقة، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويخطب عرض بعثمان، ومعنى عرض به يعني أنه ذكره بغير اسمه وقال: ما باله يعني أقوام من أهل السابقة وكذا يتأخرون عن صلاة الجمعة. فعلم عثمان أنه يعني عندما قال هذا، فقال له: أنا يعني لم أزد على أني يعني ذهبت إلى أهلي فتوضأت وجئت. فعرض نفسه كذلك لأن يسأله عمر وقل: والوضوء أيضا؟ يعني كذلك تأخرت ثم فقط تكتفي بالوضوء ولا تغتسل. ثم قال للصحابة: ألم تسمعوا رسول الله يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ أمر منه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. حدثنا يقول الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتجب. هذا حديث أبي سعيد الخدري يخبر بأنه سمع النبي يقول: الغسل يوم الجمعة واجب. والوجوب يعني ثابت الفرض يعني على كل محتلم، ومعنى محتلم يعني بلغ الحلم من الرجال واحتلام معروف يعني، وهذا هو وقت سن التكليف. يعني إذا بلغ سن التكليف والحلم وجب عليه أن يغتسل لصلاة الجمعة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وليس معنى محتلم أنه يعني في ليلته هذه ليلة الجمعة احتلم فيجب أن يغتسل، لا، هذا طبعا غسل الاحتلام هذا واجب لأن هذا الجنب، وإنما على كل محتلم يعني على كل من بلغ الحلم، فإذا أتى الجمعة يجب عليه أن يغتسل، يعني ليس على الصبي وإنما على من بلغ الحلم. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله ابن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العواجي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر بأن الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم من العوام. ينتابون الجمعة يعني يأتونها، ومعنى في نوبتهم كذلك، وذلك أن بعضهم كان يأتي يعني أحيانا واللي يكون في القرى البعيدة يعني ما يأتي للجمعة، فكان يأتون من العوالي، والعوالي مكان خارج المدينة وبينها وبين المدينة سبقة وأرض تربة، ويأتون في ملابسهم من العباء من الصوف، فالصوف مع الغبار مع العرق، فإذا أتوا تخرج منهم ريح، يعني يخرج منهم يعني رائحة العرق مع الغبار الذي جاءوا فيه وهم أهل شغل وعمل، فإذا أتوا إلى يعني المسجد يقوم تخرج منهم الريح اللي هو رائحة العرق. فيقول: جاء رجل منهم إنسان منهم وهو عندي، يعني والنبي عند عائشة رضي الله تعالى عنها دخل رجل منهم يعني في حاجة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني أرشده، يعني تقول النبي أرشده وأرشد غيره من الصحابة بطريق العرض، لو فعلت كذا، لو فعلت كذا من باب العرض وليس من باب الإلزام، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، ما تطهرتم واغتسلتم ليومكم هذا، وذلك أن في اجتماع اجتمع يعني أهل الإسلام في مكان واحد، فينبغي أن يعني تكون يعني ريحهم طيب. يبدو أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هذا، وفهمت من كلام النبي هذا أن غسل الجمعة ليس بواجب ولا لازم، وإنما يستحب، وخاصة لمن مثل هذا حاله أن يكون يعني جاي من مكان وماشي على يعني سير طويل وجاء في العرق وهو من أهل يعني الأعمال، فهذا كأنها فهمت أن النبي لم يعزم عليهم فيه وإنما عرضه عرضا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثانية تبين هذا. قال: وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفلا، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. كان الناس اللي هم عموم الناس يعني هم الصحابة أهل عمل، يعني أهل الشغل زراعة وغيرها، فيكدحون، والذي يكدح ويعمل عمل بدني لا بد أن يعني يصيبه العرق، فكان له ولم يكن لهم كفاة. كفاة يعني عبيد وأرقاء وخدم لهم يكفونهم العمل، يعني كفاة يعني ناس من الخدم والأرقاء والعبيد يكفونهم عن العمل، بل نفس هؤلاء السادة الكبار أشراف الناس هم يعملون بأنفسهم. فكان مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان فلاح له هو صاحبه بستان يروح الزبير بن عوام رضي الله تعالى كذلك له أرض يفلحها وتفلحها زوجته وكذلك تمارس زوجته حتى تمارس زوجته. فتقول كنت أحمل النوى على رأسي لفرس الزبير من أرض الغار إلى المدينة 20 كيلو 20 كيلو تحمل علف الحصان على رأسي. يقول فلما يعني أتى الزبير بخادم لفرسه فكأنه أعتقني. يقول كأن أنا كنت عبده وعتقت لما حصل خادم لفرسه. فكان الناس تقول أم المؤمنين عائشة تقول كان الناس هكذا هذه شغلهم يعني كانوا يشتغلون أشرافهم أو أشراف الناس ولم يكن لهم كفاء يعني لم يكن لهم خدم يقومون ويكفونهم العمل. فكانوا يكون لهم تفل. التفل هو يعني أشعة الجسم وما يظهر عليه من يعني العرق والرائحة. فقيل لهم بالبناء المجهول وتعني أن النبي قال لهم صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يوم الجمعة يعني أنه عرض عليهم وحثهم على أن يغتسل يوم الجمعة. لكن هذا لا ينافي أن النبي عزم عليهم كما أنه جاء في حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن النبي عزم عليهم وخطب يوم الجمعة وقال من أتى منكم جمعة فليغتسل. وكذلك حديث أبي سعيد وهو أنه قال غسل الجمعة واجب على كل واحد. فحديث عائشة رضي الله عنها لا ينافي أن النبي عزم المسألة وجعل هذا عبادة يعني أصبح أمر تعبدي لا بد أن يؤدي. يعني قد تفهم أم المؤمنين عائشة أن هذا أمر معقول المعنى. فإذا كان الإنسان من أهل العمل والشغل والعرق وكذا وكذا لا ينبغي أن يأتي الجمعة إلا مغتسلا. أما إذا كان من أهل الراحة والدعاء وما عنده هذا ولو اكتفى بالوضوء جاء فلا يكون آثما بذلك. الفرق بين هذا. أما قول النبي من أتى الجمعة فليغتسل يصبح غسل الجمعة وواجب معناه أنه يغتسل حتى لو كان قد اغتسل يوم الخميس. فيصبح هذا لأن هذا يصبح هنا عبادة. يصبح هذا أمر تعبدي لا بد أن يؤديه حتى لو كان يعني حاله ليس كهذا الحالة التي حدثت بها عائشة بل يكون هذا أمر تعبدي لا بد أن يفعل. ويبدو أن هذا هو الصحيح أن هذه عبادة مطلوبة في هذا اليوم يوم الجمعة. فهذا الصحيح إن شاء الله. باب الطيب والسواك يوم الجمعة. وحدثنا عمرو بن السواد العامري حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن أشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواق ويمس من الطيب ما قدره إلا أن بكير لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يجب على أو على المسلم إذا أتى الجمعة. غسل يوم الجمعة قال على كل غسل يوم الجمعة على كل محتلم وقد جاء أن هذا واجب. وسواك يعني لا بد أن يتسوق. والسواك هو تنظيف يعني الأسنان بآلة تنظيف الأسنان وهي السواك. السواك هو آلة تنظيف الفم ولا يشترط أن يكون من يعني هذا العود المعروف بعود الأراك. فعود الأراك يسمى سواك لكن السواك هو في اللغة آلة تنظيف الفم. كل ما ينظف في الفم هو سواك سواء كان من شجر الأراك بذور شجر الأراك أو من أي شجر آخر أو من أي يعني آلة يصنعها الإنسان لهذا الأمر. وسواك تسوق تنظيف الفم. ويمس من الطيب ما قدر عليه. يمس من الطيب كذلك ما قدر عليه. وذهب يعني جمع أهل العلم إلى أن السواك هو مستحب على العموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي، وذلك أنه لو أمر يصبح واجب، فيصبح من لم يتسوق للصلاة يصبح آثم، يعني عليه إثم. فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا من أعظم الأدلة على أن أمر النبي يقتضي الوجوب. فهل يعم هذا أم أن تصبح الجمعة بهذا الحديث مخصوصة من جملة الصلوات، وأن السواك للجمعة يصبح واجب؟ هذا أشبه بأن يكون يعني الجمعة، من أتى الجمعة يجب أن يتسوك كذلك كما يجب عليه أن يغتسل ويمس من الطيب ما قدر عليه، يعني كذلك عليه من الأمور الواجبة أن يمس من الطيب، ومعنى المس اللي هو لو شيء قليل من الطيب، والطيب معروف ما قدر عليه، يعني ما يستطيع أن يقدر عليه، يعني لا يتكلف له، بمعنى أنه إذا لم يكن موجودا فليشتريه وليبحث عنه، لا ما قدر عليه، يعني من باب التيسير والقدر. ولذلك جاء هنا قال ولو من طيب أهله، ولو من طيب أهله اللي هو طيب المرأة، وذلك أن النساء لهن طيب قد يختلف عن طيب الرجال، فإذا لم يجد يعني من طيب الذي هو يختص بالرجال، فإذا أخذ كذلك من طيب المرأة فلا بأس بها. حدثنا حسن الحلواني، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسر عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، قال طاووس: فقلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال: لا أعلم. هذا الأثر أثر ابن عباس لما ذكر له يعني في قول النبي في الغسل يوم الجمعة، فيقول طاووس وهو تلميذ ابن عباس تابعي: أنا قلت لابن عباس: ويمس طيبا أو دهنا، أن هذا من كلام النبي إن كان عند أهله، يعني إن كان عند أهله شيء من هذا يمس منه. فقال: لا أعلمه، يعني لم أسمعه من النبي، يعني وكأنه لم يسمعه كذلك ممن يروي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن على كل حال إذا لم يكن قد سمعه ابن عباس فقد سمعه غيره، وقد يعني روى عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا محمد بن بكر، وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا الضحاك بن مخلد، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. هذا لعله من أصرح الأدلة ومن أعظمها في بيان وجوب الغسل يوم الجمعة، فإن النبي قد أخبر بأن هذا من حقوق الله على العبد، قال: حق لله على كل مسلم، ومعنى أنه حق لله يعني أنه واجب على العبد أداء لحق الله عليه أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني مرة اللي هو يوم الجمعة، يعني يقول لك 7 أيام خلاص إذا لم تغتسل فيها فلا تؤاخذ، لكن لابد أن تغتسل مرة، اللي هي مرة الجمعة لابد أن تغتسل ولو هذه المرة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. يبين معنى الغسل هنا حتى لا يظن أن الغسل مجرد غسل بعض الأطراف فقط، لا، يغسل الرأس ويغسل كذلك الجسد، وهذا هو يعني الغسل الكامل. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرى، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث يعني أولا في بيان يعني فضل الغسل، يخبر النبي يقول: من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة. غسل الجنابة يحتمل غسل الجنابة يعني أنه اغتسل من جنابة من أهله، أو اغتسل غسل الجنابة اللي هو الغسل الكامل، لأن غسل الجنابة لا بد فيه من تعميم البدن كله بالماء، بخلاف الأغسال الأخرى المستحبة. فالغسل الآخر المستحب فإنه يعني لو أنه لم يعممه على كل مكان لا، أما غسل الجنابة فإنه لا بد أن يعمم حتى على كل شعرة، يعم في البدن تعميما كاملا، كما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، يعني أن الماء لا بد أن يعني يبلل به فروة الرأس ولا يجرى فقط إجراء هكذا ويبقى أصول الرأس لم تروي، يعني لا بد من من من أن يروي أصل ومنابت الشعر. فيكون هنا المعنى الثاني لمعنى من اغتسل غسل الجنابة يعني الغسل الكامل الذي يروي فيه بالماء أصول الشعر ويعم كل البدن بالماء. ثم راح الرواح، أصل الرواح في لغة العرب هو العودة من مما تذهب إليه، يقال غدا وراح، الغدو الذهاب صباحا والرواح الرجوع مساء، لكن أحيانا من باب التغليف يقال راح لكل ذهاب، فلو كان صباحا أو مساء يكون راح، فلان راح كذا راح ويكون الصباح راح الشغل، كما هو الآن في عزة يقول فلان راح راح عمله، وأمن يكون راح هذا طلع من فجر ونقول عنه راح. فهنا هذا أيضا يعني هنا ثم راح بمعنى أنه ذهب يعني خرج صباحا إلى الفراغ في الساعة، ومن راح في ثم راح يعني ذهب إلى الجمعة، إذا راح من أول ساعة فكأنما قرب بدنه، والبدنة هي الناقة الكبيرة وتسمى بدنة لكبر بدنه، ومعنى قربها يعني كأنه ذبحها لله تبارك وتعالى، وهذا يعني شيء عظيم من باب الأجر، يعني يقاس أجره بهذا كأنه قرب في هذا اليوم بدنه لله. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، البقرة أقل من النار. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، وأقرن يعني له قرنان ولا أحد الكبش. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. اختلف في هذه الساعات، هل هي الساعة وقتها كأوقات الساعة التي عندنا الآن اللي هي هذه 60 دقيقة وكل دقيقة 60 ثانية، أم أن الساعة في كلام الرسول وفيما جاء في القرآن أقل من هذا، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهذه الساعة اللي هي معروفة 60 دقيقة، وهنا وقول النبي وإنما أحلت لي عن مكة ساعة من نهار، فالساعة من لا شك أن الساعة جزء من الوقت، ولم يكونوا هم يقسمون النهار كوقتنا هذا الآن إلى 12 ساعة والليل إلى 12 ساعة أخرى، في 24 ساعة تنتظم الليل والنهار، ما كان لهم هذا التنظيم، لكن من يشاهد يعني تحديدهم للأعمال بالساعات يرى أنها قريبة، أن الساعة التي في عرف وقت الصحابة كانت قريبة مما هو الآن معلوم عندنا اللي هي الساعة اللي هي 60 دقيقة. فكأن من يذهب في الساعة الأولى اللي هي من بعد الشروق والساعة الثانية، لأنه هو في الحقيقة 5 ساعات في الغالب ما بين شروق الشمس وصلاة الجمعة، طهر النبي حددها بهذه 5 ساعات، فتكون آخر ساعة هي الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا، وهذه غالبا ما يكون إذا كان الوقت معتدل والليل مساوي للنهار، تكون 5 ساعات ما بين يعني شروق الشمس وصلاة الظهر اللي هو وقت صلاة الجمعة، فآخر ساعة هي الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. إذا خرج الإمام أيضا الخطبة، ومعنى خرج هنا خرج من مكانه أو من بيته وأصعد المنبر، حضرت الملائكة يستمعون له، وحضور الملائكة هؤلاء الملائكة الذين يأتون لصلاة الجمعة، وهؤلاء الملائكة يأتون لصلاة الجمعة فيكتبون القادم إلى الصلاة الأول فالأول. وهذه كتابة غير كتابة الأعمال، وإنما كتابة تشريف، كان هذا ديوان الجمعة، يعني ديوان يوم الجمعة يكتب فيه أسماء من يأتي الجمعة الأول فالأول. ولذلك كان بعض الصحابة يحزن إذا رأى أن هناك من سبقه للجمعة، كما ذكر أن عبد الله بن مسعود جاء الجمعة فوجد ثلاثة سبقوه، فقال أرابع وأربعة يا ابن مسعود، يعني بيجي بعد الرابع، فلام نفسه أنه جاء رابع. فإذا الملائكة إذا خرج الإمام وجلس الملائكة الذين يكتبون هذه الأسماء الأول فالأول خلاص يكون الصحف، ثم يأتون لسماع الذكر، فكأن الشخص هذا يحرم أن يكتب يعني في هذه اللائحة التي هي لائحة يعني الشرع ديوان الجمعة ديوان يوم الجمعة. يقول النبي فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يعني الذين كانوا يكتبون الأسماء يستمعون الذكر. وهذا فيه يعني الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أولا أن غسل الجنابة أن غسل يوم الجمعة ينبغي أن يكون غسلا كاملا كما يغتسل الإنسان للجنابة، سواء كان جنبا فإنه يجوز فيه يعني التشريك بين النيتين، بين نية أنه يغتسل للجنابة ويغتسل للجمعة، يجمع بين النيتين، لأن لا يستحب تكرير الأغسال كتكرير الوضوء ولم يعمل به شيء، يعني الوضوء مستحب لكن هل يستحب تكريره؟ مثلا توضأت الآن وما عملت شيء بالوضوء، هل يستحب لي ولسه لم أصلي به ولا أقرأ القرآن ولا أرجع مرة ثانية أتوضأ وأرجع مرة ثانية أتوضأ وفين الأجر هذا؟ لا. وكذلك اغتسل واحد الآن ولم يصنع بهذا الغسل شيء، يعني ما صلى به ولا شيء، هل يستحب له أن يذهب ثاني ويغتسل من جديد؟ لا، لا تستحب تكرير الأغسال. فكذلك إذا إنسان كان عليه جنابة ويوم الجمعة، هل يغتسل غسل الجنابة ثم إذا انتهى من غسل الجنابة هذا يشرع بعدين يغتسل غسل ثاني للجمعة؟ الجواب وإنما يجمع بين يعني يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين ويغتسل غسل واحد. فالشاهد من هذا أن الغسل الذي يعني يكون للجمعة ينبغي أن يكون غسلا يعني كاملا كما يغتسل للجنابة. وطبعا في فضل أن يعني يبكر إلى صلاة الجمعة، وكلما كان أبكر كلما كان أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. الباب الثالث في الجمعة باب في الإنفاق يوم الجمعة في الخطبة. يقول إمام مسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذه أحاديث فيها وعيد وفيها زجر شديد وبيان أن أقل عمل يشغل به المصلي عن الخطبة يبطل جمعته. هذا حديث أبي هريرة بن سلطان إذا قلت لصاحبك أنصت، صاحبك يعني من عندك مثلا بجوارك أو غيره وكان مشتغل عن الصلاة وقلت له أنصت، وقولك له أنصت أمر بالمعروف، يعني هنا تأمره بمعروف وتنهاه لا تتكلم تنهاه عن منكر، حتى الأمر بالمعروف هو له منك يبطل جمعتك. فطبعا المتكلم هذا الذي كان يعبث أو يتكلم هو لاغية الجمعة، ومن يأمره بالسكوت كذلك يعني تبطل يعني يبطل ثواب جمعته. قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب في حال من يخطب فقد لغوت. ومعنى لغوت اللغو، أصل اللغو هو الكلام الذي لا معنى له، والمقصود هنا طبعا اللغو هو أنك قد فعلت في يعني أتيت بكلام لغو خارج عن يعني عن المعنى، وهذا يبطل. وقد جاء أن من لغى فلا جمعة.